بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هدية الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة. لفضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاه الله خيرا لفضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاه الله خيرا. والآن مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 23 من دروس الفقه وصلنا إلى باب الفدية. الفدية لغة هي مصدر، الفدية مصدر من فدى يفدي فداء، فدى يفدي فداء، فدية مصدر، وهي ما يعطى فداء لشيء، ما يعطى فداء لشيء، ومن ذلك فدية الأسير في الحرب، فدية الأسير في الحرب تؤخذ ليفك نفسه. وشرعا الفدية هنا شرعا هي ما يجب بسبب نسك أو بسبب إحرام أو بسبب حرام، ما يجب بسبب نسك أي مقصود حج أو عمرة، أو بسبب حرام، أو يقول هو ما يجب كما عرفه الشيخ هنا ما يجب بسبب إحرام أو حرام. وسميت فدية لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، سميت فدية لهذا. يقول الشيخ وفي هذا الباب يذكر فيه أقسام الفدية وقدر ما يجب ومستحقه. أقسام الفدية كما سنعلم فدية على التخيير، وفدية تجب على الترتيب، فدية واجبة على التخيير بين الذبح أو الصيام أو الإطعام، وفدية على الترتيب، لا بد من الذبح، إن لم تجد فصيام، إن لم تستطع فإطعام. فالفدية أقسام، وأيضا قدر ما يجب، سواء كان من النسك أي من الذبح أو من الإطعام أو من الصيام، وكذلك مستحقه، من الذي يستحق هذا الطعام أو هذه الذبائح. هذا الباب يتعلق بذلك، أقسام الفدية وقدر ما يجب ومستحق. قال وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، ده تعريف الشيخ للفدية. والشارح بيقول إيه؟ وهي ما أي دم أو صوم أو إطعام، بل فدية دي إما دم، مقصود بالدم اللي هو بهيمة الأنعام، إما أنها بدنة كمن جامع في الحج قبل التحلل الأول، أو شاة كهدي التمتع مثلا، أو الإحصار أو غير ذلك، فهي دم أو صوم أو إطعام. عرفنا إيه هي الفدية، إما ذبح من بهيمة الأنعام أو أنها صوم أو أنها إطعام، وهي إنما على إنها أو تكون على الترتيب أو على التخيير. قال وهي ماء أي دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب الإحرام كدم تمتع دم التمتع المتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج كدم تمتع ودم قران من قرن بين الحج والعمرة أيضا عليه دم على قول جمهور أهل العلم وما وجب لترك واجب من ترك من نسكه شيئا فعليه دم من ترك واجبا من الايه من الواجبات سواء كان في العمرة أو سواء كان في الايه في الحج فسنعلم مثلا أن الإحرام من الميقات واجب فمن تجاوز الميقات ثم أحرم بعد الميقات فهذا ترك واجبا فعليه دم لأنه ترك إيه؟ لأنه ترك واجب وما وجب لترك واجب أو إحصار ها؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهد يعني منعتم أحصرتم أي منعتم من دخول البيت أو من الذهاب إلى الإيه؟ إلى البيت أو من إكمال العمرة أو الحج سواء كان هذا الإحصار بعدو هو الذي منعك أو مرض منعك أو إحصار أو لفعل محظور أي فعلت محظور من محظورات الإحرام ومحظورات الإحرام كام؟ 7 أو 9 أو 8 مش كذا؟ على حسب ما لكن هم كلهم ما أقول 7 ما أقول لك 8 هقول لك 9 ها يا اما ندمج اثنين ونخليهم مع بعض زي مثلا بيقول الجماع والمباشر الجماع مباشره دول من محظورات الاحرام مش كده فمن ما اقول الجماع يجعله ها محظور لوحده والمباشره يجعلها محظور لوحده ومن يقول الجماع مقدماته خلاص ويجعلها محظور واحد ويجعلها محظور ايه واحد وايضا حلق الراس وتقليم الاظافر ها حلق الرأس أو أخذ شعر الإيه البدن كما ذكر الشيخ هنا أخذ شعر البدن وتقليم الأظافر منهم من يجعل أخذ شعر البدن وتقليم الأظافر حاجة واحدة ها لأنه إيه للترفه بيحلى للترفه وبيقلم أظافره للترفه فيقول الاثنين مع بعض خليهم واحد يبقى على هذا الكلام تبقى المحظورات هتبقى كام 7 خلاص اللي هيفصص بقى الاثنين دول وخليهم واحدة يبقوا 8 أو يبقوا 9 لو فصص دي وفصص دي يطلعوا 9 لو لم دول مع بعض ولم دول مع بعض يبقى ايه 7 فصص اي واحدة فيهم يبقوا 8 فصص الاثنين بقوا 9 طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا 2 او 4 يتبقى كام 5 من المحظورات ايه هي الخمسة الباقية ها تغطية رأس الايه الذكر ها ولبس المخيط المحيط وشم الطيب ما خلاص بقى ما انت هتجيب لي الطيب الطيب وخلاص قصد شم الطيب ها عقد النكاح ناقص واحد عليها آية وحاجة كبيرة وباب ضخم ونسيبه ها الصيد ما احنا قلنا يا ابن الجماعة مقدماته وخلاص دخلت هنا طيب ايه الدليل بتاع الجماعة انه اصلا ممنوع انا لك من بعيد اهو ماشي ده الدليل مش كده ده الدليل على ان ليه على ان الجماعة مقدمات الجماعة اللي هي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الايه في الحج الدليل على ان تغطية الرأس ممنوعة في الاحرام ايه مين ده اللي تدخل من رأسه الذي وقصته ناقته ها ومات في الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمصوه طيبا ولا تخمروا رأسه والحديث كذا هذا متفق عليه وفي رواية لمسلم وجه ولا تخمر رأسه هو إيه وجه يبقى ده دليل أن المحرم محظور عليه تغطية الرأس ومحظور عليه أن يمس الطيب مش كده طاب النكاح يعني لا يزوج ولا يتزوج ولا يخطب يخطب مش كده ها حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، مش كده؟ طيب حديث ده مين رواه؟ مسلم، مش كده؟ طيب وحديث ابن عباس الصحيحين؟ طيب فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ماشي خلاص. البحث ده كان في المرة اللي فاتت قلناه. طيب يبقى دلوقتي ايه ذكرنا هذه الايه المحظورات. طيب محظورات الاحرام من حيث الفدية تنقسم الى اربعة اقسام. محظورات الاحرام من حيث الفدية يعني ان ارتكب محظور فيكون ايه عليه الفدية. من ناحية ارتكابه لمحظورات الاحرام وتقسيم الفدية بالنسبة لذلك تنقسم الفدية من حيث محظورات الإحرام إلى أربعة أقسام. الأول يعني إن ارتكب محظورا لا فدية فيه، يبقى ما لا فدية فيه من فعله، وده فقط عقد النكاح، يعني إن تزوج أو زوج أو إيه أو خطب أو كان وكيلا لمحرم أو على التفصيل اللي ذكرناه، فكل هذا يكون ارتكب محرما ومحظورا من محظورات الإحرام، لكن هل عليه فدية؟ لا لا عليه. لما؟ ليه؟ ما فيش دليل. خلاص الأصل إن احنا نقول فدية بنص. أقول لك فدية في الإيه؟ في اللي احنا هنذكره. جبت منين؟ لازم كل حاجة في الجماع. فين الدليل؟ هنقول إن الصحابة أفتوا وأجمعوا على أن من أتى امرأته قبل التحلل أو في الحج فعليه بدنه، وأجمع الصحابة عليه علىها، ففي أدلة لها. أما في عقد النكاح فين دليل فدية؟ ما في دليل فدية. يبقى ده محظور محظورات الإحرام ولا فدية فيه. يبقى إذن بعد ده كله فدية تنايم الأول. حد جاوبنا عن فدية؟ الفدية دي إيه؟ قلت لك فدية من فدى يفدي فداء وشرعا ما حضور ارتكب في الحرم والإحرام وهي دم أو صيام أو إيه أو إطعام كل ده. وبعدين أقول إيه الفدية؟ ما قلت إيه في الأول من ساعة ما أتغد دلوقتي أنا كل عم أدور حول الفدية. طيب وهي ما يجب بسبب إحرام أو إيه أو حرم. قلنا دلوقتي أصلا محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة إيه أقسام، منها ما لا فدية فيه وهو عقد إيه وهو عقد النكاح، منها ما فديته مغلظة اللي هي بدنة. خلاص بدنة يعني ايه؟ يعني ناقة او جمل، يعني هيذبح جمل ان ارتكب المحظور ده وهو الجماع قبل التحلل الاول في الحج. الجماع قبل التحلل الاول في الايه في الحج، يبقى دي فدية ايه مغلظة. ومنه ما فديته الجزاء او بدله، الجزاء ودي قتل الصيد، ها حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ها ومن قتله منكم متعمدا ها فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى اللي يقتل صيد بري مأكول، صيد بري مأكول ولا صيد بري غير مأكول؟ صيد بري وحشي مأكول، بري وحشي مأكول زي الحمار الوحش، ها ناكله ده ولا ماكلوش؟ ها حمار الوحش يؤكل؟ يؤكل. ما ليه اللي محرم؟ حمار الاهلي، مش كده؟ الحمر الاهلي. خلاص يبقى احنا ايه الوحشي المأكول، الوحشي البري. فكذلك الظبيان وما شبه ذلك، ها فدي اللي هي الحيوانات البرية المأكولة. فلو صابها وهو محرم فسيكون عليه إيه؟ عليه جزاء مثله، ها مثل ما قتل إيه من النعم يحكم به ذو عدم، يعني مثل ذلك يكون له إيه ده. ما هو ده وحشي هيبقى عليه، مش هنجيب وحشي، هنجيب إيه؟ هنجيب مستأنس مثله، يجيب مستأنس مثله. قتل غزالا نقول له هات بقرة مثل، كما إيه كما سيأتي. صاد حمامة هنقول له هات شاه، وصاد الحمامة ايه شاه. وبنعرف الكلام ده منين؟ وصاد الغزالة ايه وصاد الحمامة ايه وصاد الظبي ايه وصاد الأشياء دي ايه، نشوف ما أفتى به الصحابة. ما أفتى به الصحابة في هذا الأمر يبقى واجب اتباعه. وبعدين إن حدث شيء لم يفتوا به نجيب من اثنين ذوي عدل منكم يشهدوا إيه اللي مثله إيه اللي زيه، ما كانش في حاجة زيه بنقول نقومه تمنه كام في المكان ده في الوقت ده ويجيب بالتمن ده طعام طعام ويوزعه على إيه على مساكين جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعب أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال إيه أمر أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ذكرنا. يبقى أنت الأول بتطعم المساكين، تطعم المساكين إزاي؟ تشوف تمنه كام؟ والله أنت دلوقتي صد غزالة، الغزالة دي ثمنها في المكان ده 1000 جنيه مثلا، خلاص 1000 جنيه. طيب 1000 جنيه دي تجيب لك دلوقتي قد ايه مثلا رز؟ 1000 جنيه تجيب لك كم كيلو رز؟ احنا بنقول ان الايه ان الـ ان الـ ان الفرض هيبقى عليه نصف صاع مش كده من الرز، يعني كيلو ربع، هنقول كيلو تجاوزه خلاص، وهنقول ان الصاع 2 كيلو بدل 2 كيلو ونص لسهوله الحساب، وحنقول ان كيلو رز بجنيه تجاوزه ماشي كده، فدي ب 1000 جنيه. 1000 جنيه هتجيب له قد ايه رز؟ هتجيب له 1000 كيلو رز، يبقى 2000 ايه 2000 مسكين مش كده، يبقى عليه انه يطعم 2000 مسكين او يصوم 2000 يوم. الايسر ايه؟ انه هيطعم، طبعا انه هو مخير هنا. المهم يكون الحساب بهذه الايه بهذه الصورة أو بهذه الكيفية. طيب يبقى هنا يقول الثالث اللي هو القسم الثالث من محظورات الإحرام من حيث الفدية، وأنها تنقسم إلى 4 أقسام: قسم لا فدية فيه، وقسم فديته مغلظة، وقسم فديته الجزاء أو بدله وهو إيه؟ قتل الصيد. قسم الرابع ما فديته فدية أذى، وهو المخير فيها بين ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وهو بقية المحظورات من الإحرام. خلاص يبقى احنا طلعنا الجماع وطلعنا الصيد وطلعنا النكاح، يبقى ايه بقى؟ باقي الخمسة الباقيين مش كده؟ باقي الخمسة الايه الباقيين كمان مع مقدمات الايه النكاح، هيبدأ نشوف فيها فيديو ولا مفيهاش على حسب التفصيل اللي هيأتي بقى. طيب قال وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم المكي أو الحرم المكي. طيب لو كان محرم وهو في حرم المدينة، مش مدينة حرم؟ المدينة حرم. طيب إذا صاد فيها يحرم صيدها، وإذا خلع شجرها هل يحرم؟ على تفصيل لما نيجي بقى الحرم مدينة وحرم إيه مكة، بس هنا قال لك بسبب الحرم وقال لك الحرم الإيه الحرم المكي. كالواجب في صيده ونباته، يبقى لما يصيد من الحرم هنشوف عليه، ما انت لو انت غير محرم في الحرم هيحرم عليك الصيد لوجودك في الحرم، لو انت محرم خارج الحرم هيحرم عليك الصيد لانك انت محرم، حرم عليكم الصيد ما دمتم ايه حرم، والحرم يحرم انك انت تصيد فيه، يبقى لا تصيد في الحرم ولا وانت محرم كده، يبقى في الحرم لا حتصيد فيه ولا حتقطع نباته، ولا تقطع ايه ولا تقطع نباته. طيب وقال وله تقديمها، أي تقديم الفدية على المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر، مثلا محظور أنك أنت تغطي رأسك، واحد قاله ضربة شمس وعايزين نحط له طاقية تلج خلاص، أو واحد رأسه فيها أمل عايزين نحلق له شعر، أو واحد قتله له نزلة لازم يلبس فلبسناه هدوم، فدي كلها محظورات مش كده، لبسناه غطينا رأسه مش كده، حلقنا له شعره، فارتكب محظور المحظورات، فإن ارتكب محظورا من المحظورات يفدي. هل يفدي قبل اتيان المحظور؟ نعم يمكن أن يفدي قبله، يعني احنا بنقول له انك انت ايه غطي راسك نعمل لك طيب تلي، لازم نعمل لك طيب تلي، فبيفدي وبيغطي يجوز يجوز. يقول وله تقديم الفدية على المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر، فقبل ما يحلق رأسه يفدي ماشي كده، الفدية على التخير أو بعد ما يحلق، لكن له تقديمها إيه ككفارة يمين، ككفارة إيه كفارة يمين، يجوز قبل أو بعد، ككفارة يمين يعني لو انت حلفت انك لا تفعل شيء ثم رأيت من الخير ان تفعله، ها، فلك ان تكفر قبل ان تفعله وان تكفر بعد ان تفعل، لان سبب سبب الكفارة وجد وهو اليمين. انما انت ينفع تقول انا دلوقتي هخرج قبل ما تحلف، تقديم الشيء عن سببه ايه؟ ملغي، زي ما احنا ايه ذكرنا في القاعده، تقديم الشيء على سببه ملغي وعلى شرطه جائز، يعني ما تقدمش شيء على سببه. لو السبب انعقد جائز انك انت تقدم الشيء قبل وقت وجوبه، قبل وقت ايه وجوبه. فانت دلوقتي حنثت، قبل ان تحنث لك ان تكفر عن يمين، لكن متى يجب التكفير؟ لما تحنث. فيجوز ان تكفر قبل ان ياتي وقت الايه التكفير اذا عقد سبب التكفير. كذلك اذا عقد سبب الفدية هو الاحرام، انت محرم، مش خلاص ده السبب اللي من اجله انت ايه هتفدي، فالسبب منعقد لكن وقت الوجوب لم ياتي بعد، وياتي متى؟ لما تحلق. انما انت خلاص عقدت العزم انك هتحلق، جائز انك انت تقدم الفدية على وقت الايه على وقت هذه الرخصة التي ستاتي. وله تقديمها على المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر كاحتياج لحلق ولبس وطيب، كما ذكرت كفارة يمين ونحوها، مش كده؟ إيه نحوها؟ دين مثال ثاني، يجوز أقدم الشيء بعد انعقاد سببه قبل قبل وقته. التقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سبب الوجوب، تقديم الواجب أو تقديم الواجب على وقت وجوبه قبل ما يأتي وقت الوجوب. الطيب لا أنا بتكلم بقى مثال تاني خالص غير بعيد الحج، معنا قلنا الطيب أو تغذية الرأس أو اللباس أو كل ده خلاص من مضمون واحد، بتكلم فرع تاني من فروع، ها لا دي رخصة خلاص، ده هيبقى وقتها مش تقديمه على وقت، وقته لأصحاب الأعذار القدر عليه. ازاي فين السبب انعقد ازاي؟ قبل ما يجي رمضان بقى ولا ايه؟ طب هو في رمضان ما خلاص ما اليوم فات، ما ينفعش قبل اليوم ما واضمن انه يعيش اليوم، ها عشان خلاص ما جه اليوم، ما اليوم جه هو فطر فوجبت عليه من اول ثانيه في اليوم. ما فطرش ازاي يعني ايه ما فطرش؟ طب خلاص مش ناوي انه يفطر في فطر ولازم ياكل، ما احنا ابناء ولا بكده في الزكاه، مش في الزكاه. الانسان لو بلغ ماله النصاب ولم يحل عليه الحول جائز ان يخرج زكاه المال؟ جائز، مش خلاص سبب الوجوب انعقد وهو بلوغ النصاب، لكن وقت الوجوب لم يحن بعد، وقت الوجوب ده بعد سنه. خلاص انا بقى معايا مال دلوقتي خلاص بلغ النصاب، بلغ نصاب، يبقى سبب وجوب الزكاة انعقد لكن وقتها امتى؟ بعد سنة، بعد ما يحول الحول على النصاب ده. جائز لنا خرجها قبل السنة؟ جائز، اهو ده تقديم الشيء على وقت وجوبه اذا انعقد سببه، مش كده؟ طيب بننسى اللي فات ولا مش احنا واخدينها؟ واخدينها السنة دي في الزكاة بايه؟ بتقول بياكلوا وينسوا؟ ماشي. ربنا يصلح حالنا وحال. طيب قال وهي الفدية قسمان في التحقيق، قسم على التخيير وقسم على الترتيب، ماشي كده شلنا هذا الكلام. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس، ها التخيير قال لك ايه؟ اللبس وتغطية الرأس والطيب وإزالة أكثر من شعرتين أو من ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال أو بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير ده المد. يبقى قسم التخيير كفدية إيه؟ ذكر كم حاجة هنا؟ ارتكبت كم حاجة من محظورات؟ خمس، ذكر خمس حاجات، خمس حاجات الأربعة التانيين اللي احنا قلنا الجماعة مقدماته وعقد النكاح والصيد دول اليوم احكامهم. عقد النكاح ملوش والصيد ليه احكامه بعد كده هتيجي مش كده، وعقد النكاح ليه وعملوش زي ما قلنا، قلنا الجماع مقدماته ليه احكام، يبقى دول غير الايه الاربعه اللي هم اليوم احكام منفصله. دول الخمس اللي هو ذكرهم اللي هم يبقى كفدية اللبس يعني لبس المخيط المحيط مش كده، والطيب وتغطية الرأس كم كده ثلاث، وإزالة أكثر من شعرتين يعني أخذ الشعر من باقي البدن من الرأس أو من كل البدن مش كده، أو من ظفرين أكثر من شعرتين أو من ظفرين مش كده، يعني أكثر من شعرتين أو أكثر من إيه من إيه من ظفرين اللي هو تقليم الأظافر وحلق الإيه الشعر أو أخذ الشعر من الإيه من البدن. يبقى كم حاجة ذكرنا دلوقتي؟ خمس مش كده. قال والإمناء بنظرة، احنا قلنا الجماع لوحده اللي هو فيه فدية المغلظة، اما دي بقى اللي هي فدية المحظور اللي هي دون الجماع انه هو يمني بايه بنظرة. والمباشرة بغير انزال مني، لان المباشرة ممنوعة مش احنا قلنا فلا رفث، يبقى لا جماع ولا مقدمات الجماع، والمباشرة من مقدمات، فلو باشر هيبقى عليه ايه يبقى ارتكب محظورا. فقال يبقى فيه وفي الإمناء بنظرة وفي هذه الخمس ها الفدية اللي احنا قلنا ايه فدية الأذى اللي بتسميها فدية الايه فدية الأذى اللي هي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من ايه من غير. واضح ها؟ طيب قال اي من تمر او شعير، مش تمر او شعير مش على سبيل الحصر، او رز او فول او عدس او لوبيا او فاصوليا، كل دي اصناف الايه اصناف الفطرة مما يكال ويدخر وهو قوت للناس مش كده. طيب يبقى نصف صاع من غير الايه من غير البر، البر اللي هو ايه القمح. طيب لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. طيب يبقى اللي ارتكب محظور من المحظورات دي يبقى عليه فدية صيام او صدقة ايه او نسك. وقوله صلوات الله وسلامه عليه لكعب بن عجرة لعل اذاك هوام رأسك، الامل اللي في راسه اذاك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك، احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك شاه او اذبح شاه. عكس الآية قال ففدية ها ففدية من صيام او صدقة او انسك، لا هو ترتيب الحديث ليس كذلك، ترتيب الحديث قال له انسك شاه انسك ايه شاه او اطعم ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام، يعني الحديث عكس ترتيب الآية عكس ترتيب الايه الآية. وقيل لماذا؟ قيل لان الآية في معرض الترخيص والتخفيف، فبدأت بالاخف وهو الصيام وبعدين الصدقة وبعدين الايه، لكن الحديث بدأ بعزائم الامور اول الذبح او بعد كده الايه الاطعام او والآية العكس، كله على حسب الايه المجال اللي هو ايه كان فيه النص او الحال اللي كان فيه النص. طيب قال ولفظة او للتخيير، يعني ده او ده او ده، يبقى انت مخير ما بين حاجة من التلاتة ايه حاجة من التلاتة دول، يا تذبح شاة يا تطعم ستة مساكين كل مسكين صاع نصف صاع مد بر اللي هو ربع صاع يعني او نصف صاع من ايه. احنا لما جينا حسبنا الفدية بتاعة الغزالة حسبناها غلط، احنا حسبناها على ايه على نصف صاع ولا على صاع؟ نصف صاع، يبقى حسبناها صح. ماشي يبقى حسبناها صح. طيب قال ولفظة اول التخيير والحق الباقي بالحلق، الباقي اللي هو ظفرين والطيب وتغطية الرأس واللبس، ها قال الحق الباقي ليه؟ لانه حرم للترفه فقيس عليه، قال ان العلة في منع الحلق للترفه، وان الايه وان المحرم لا يترفه، وان الله جل وعلا يباهي عباده انهم اتوه شعثا غبرا يباهم به ايه ملائكته، فيعني معنى ذلك أنه ممنوع الترفه أثناء الحج، عشان كده منع له الحلق. وقص الظفر ممنوع بالإجماع كما نقل ابن منذر الإجماع عليه منع قص الظفر. وقالوا إذا برضو اللبس ده للترفه، لأن اللبس ده حيبقى ترفه ووضع الطبل للإيه للترفه، فقالوا دول كل هذا للإيه منع للترفه. فإذا كان الحلق منع للترفه وهذه الأشياء منعت للترفه، وإن فعل وإن حلق فعليه هذه الفدية، كذلك لو فعل محظور من المحظورات الأخرى للترفه فعليه نفس الإيه الفدية. فلذلك يقول وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه أي الباقي. وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو صحيح عن ابن عباس اللي وقع على امرأته قبل الحلق أو التقصير، يعني خلاص هو طاف وسعى اعتمر يحرم وطاف وإيه وسعى طاف وسعى، وبعدين قبل ما يحلق جامع امرأته جامع إيه. نفترض إنسان جاهد ما سمعت إنسان إنه إنسان إيه إنه إنسان جاهل وخلاص بعد ما عمل العمرة ما حلقش وراح لابس جلابيته ومروح، خلاص وفكر إنه إيه إنه انتهى من العمرة ثم جامع أهله، فهذا سيكون عليه إيه عليه شاء. على الخلاف أن من جامع مكرها أو ناسيا أو جاهلا عليه الفدية أم لا، في المذهب أنه لا فرق بين الجاهل أو المخطئ والإيه والعام. فعلى هذا فلو جامع امرأته قبل الإيه قبل الحلق أو التقصير في العمرة فعليه إيه فدية أذى اللي هي إيه صيام أو صدقة أو نسك. طيب وروي أن عمر لا علي مر عشان ليه ما تعلمش، كان واجب عليه أنه يتعلم يقعد جلسة زي دي كده يتعلم عشان يعرف الإيه يعبد ربنا إزاي. مفيش إيه هتأخذ ثواب بنيتك ولا يظلم ربك أحدا، ها ربنا سبحانه وتعالى يعطي المرء على قدر جهده. خلاص انك انت تفهم وما تفهمش استيعابك قليل استيعابك قليل دي مش بتاعتك، انت عملت اللي عليك وخلاص، ها فربما انك انت بتاخد اجر اكبر بكثير من اللي قاعد فاهم بالنيه، انما الاعمال بالايه انما الاعمال بالنيه مش كده، انت انوي بس وخلاص. طيب قال وروي ان عمر بن عبيد الله قبل عائشه بنت طلحه وهو محرم امراته فسال فأجمع له يعني أجمعه على أنه يهرق دما، يهرق إيه يعني يذبح، ها وقيس عليه المباشرة يعني قبل والمباشرة مثل الإيه مثل التقبيل. قال وقيس عليه المباشرة والإمناء بنظرة، والإمناء بإيه بنظرة، إذا نظر فأمنى، ها فيبقى برضو عليه إيه عليه فدية الأذى يخير بين صيام أو صدقة أو نسك. والإمناء بنظرة ونحوها لأنها أفعال محرمة بالإحرام، أي هذه الأفعال محرمة على الإيه على المحرم، لا تفسد الحج لا يفسد الحج إلا الإيه إلا الجماع مش كده، فهذه الأفعال لا تفسد، فواجبت بها شاه كالحلق، إنها محظورات كإيه والحلق محظور، فلما فعل المحظور وجبت شاه وهذه الأشياء محظورة، فلما فعلها تجب أيضا بها إيه شاء خلاص أو شاء أو صدقة أو نسك كنفس الوضع. ومن التخيير أيضا جزاء الصيد، أي ومن الفدية التي يخير فيها جزاء الصيد، يخير في إيه بقى؟ يخير فيه بين المثل من النعم، أي مثل الصيد من النعم، غزالا نقول أصادها إيه هنقول مثلا أصادها بقرة مش كده، ويعني النعامة قدامها ها جمل، والحمار الوحشي قدامه بقرة، الضبع قدامه كبش، والغزالة شاه، والوبر والضب قدامه جدي ليه نص سنة، واليربوع والجفرة، واليربوع له جفرة لها أربعة أشهر يعني معدة صغيرة، وهكذا، والحمام فيها شاه. يعني المهم ده كما سيأتي في جزاء ليه؟ في جزاء الصيد ده اللي أفتى به للصحابة. ومن التخيير جزاء ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف. تقويم المثل ده اللي هو الحمار الوحشي أو النعامة أو الايه أو اليربوع أو الشيء اللي هو صاده نشوف ثمنه كام ها في المكان اللي هو صاده فيه، أو تقويم المثل بمحل التلف أي تلف الصيد أو بقرب محل التلف، ما كانش ليه ثمن هنا فنشوف السوق اللي جنبه ثمنه كام، أو بقرب محل التلف. ويشتري بقيمته طعاما، يشتري بالقيمة دي بقى طعام، نشتري بيه رز ولا نشتري بيه فول ولا شيء كذا، يجزئ إخراجه في الفطرة أي في زكاة الفطر، ها يعني هنشتري بيه ليه ما يخرج في زكاة الايه الفطر كواجب في كفارة، زي الواجب في الكفارة برضه هو اللي بيخرج في زكاة الايه الفطر. فيطعم كل مسكين مد بر، أو يطعم كل مسكين نصف صاع من غيره. خلاص، يا إما الفلوس دي هيقول يجيب بيها، مش هو قوم الفلوس دي، خلاص يجيب بقدرها بر ويدي لكل مسكين ربع صاع، أو يجيب بيها رز ويدي لكل مسكين إيه نص صاع، أو فول أو لوبيا أو فاصوليا، أصناف الإيه أصناف الفطر. واضح؟ أو يصوم أو يصوم عن طعام كل مسكين يوم. هنشوف بقى أنت بعليك كم مسكين هتطعمهم، تعد المساكين دي وتصوم بعدد أيام إطعام الإيه المسكين أو بعدد المساكين. واضح؟ والأصل في ذلك أي دليل الكلام ده؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أصل ذلك الآية. نعم، إيه؟ يعني الهدي ده اللي انت هتذبحه، البقرة دي اللي احنا قلنا هنذبحها مكان الحمار الوحشي، ها تتوزع على فقراء الحرم بالغ الكعبة. خلاص، او يمكن انها تتوزع في المكان الذي صاد فيه ليه الحمار الوحشي، يا اما انها توزع في مكان الصيد في المكان اللي اتلف فيه نفسه، او انها تنقل الى ليه الى الحرم. طيب، هدي التمتع والقران والاحصار، يبقى هو دلوقتي اتكلمنا على الفدية اللي على الترتيب، اتكلمنا على الفدية اللي على الايه اللي على التخيير، اتكلمنا الفدية اللي على التخيير، فدية اللي على التخيير في خمس حاجات مش كده، فدية على التخيير في خمس ايه في خمس حاجات، ايه هما؟ اللبس وتغطية الرأس والطيب والشعر والأظافر. خلاص، دول فيهم فدية على التخيير، ومن الفدية اللي على التخيير جزاء الصيد، ان هو مخير ما بين ايه ما بين المسك او الاطعام بالثمن المسك او الصيام بعدد الايه بعدد المساكين. واضح؟ طيب، ده كله في فدية التخيير، داخل في فدية الايه في فدية التخيير. الفدية بقى اللي هي على الترتيب، وقسم الترتيب اللي هو داخل بقى في هذه التمتع والقران والاحصار، ده الفدية فيه على الايه على الترتيب. قال وقسم الترتيب كدم المتعة، كدم المتعة وهو دم نسك لا جبران، دم نسك لا جبران. يعني ايه؟ احنا بنقول اللي راح اعتمر وبعدين تحلل من عمرته، ادى العمرة طاف وسعى وحلق او قصر، بعدين بيتمتع من العمرة الى الحج، بيتمتع بيه بما كان محرما عليه اثناء احرامه بالعمرة من وضع الطيب ولبس المخيط المحيط وتغطية الرأس وإتيان النساء، ها كل ده كان ممنوع عليه، فهو تمتع به من عمرته أي بعد الانتهاء من عمرته إلى حجه. فمن تمتع ها بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. فالهدي ده ليه؟ عشان هو تمتع وارتكب مخالفات أثناء ها انتهائه من عمرته لأول حجه، فده يبقى ده جبران ولا ده دم شكران أو دم شكر يعني لله عز وجل. الصحيح أنه دم نسك، يعني أن ده دم إيه؟ دم شكران لدم إيه؟ دم جبران. لأن النسك في الحقيقة ها لم ينقص شيء، هو أدى العمرة كاملة ويؤدي الحج إيه كامل، بل تمم النسك. فمن تمام النسك يعني أنه هو من تمام هذا النسك أوجب الله تعالى على الناس هذا الهدي شكرا لله على هذه النعمة، أنه هو تم أتم هذا الإيه؟ أتم هذا النسك. وكان هذا يعني دم المتعة ودم القران هو دم شكران لدم جبران. ليه كمان؟ لأنه مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه صلوات الله وسلامه عليه والسنة، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فإحنا بنأكل ونهدي ونطعم المسكين منها مش كده. إنما ده ما يبقاش دم جبران، دم الجبران لا تأكل منه. يعني لو أنت ارتكبت محظور من محظورات الإحرام فأنت عليك فدية، وذبحت ما تجيش جنب الإيه؟ جنب اللحم ده ما تأكلش منه. ها؟ إيه؟ مش جدران، جبران، أي يجبروا. ها؟ يعني في حاجة انكسرت بنجبرها. مش مول مجبراتي؟ سمعت عن مجبراتي؟ عارف مين مجبراتي ولا مش عارفه؟ واحد رأعه مكسر زمان ولا وديه المجبراتي، ما كانش فيه دكاترة عظام ولا بتاع، كان زمان إيه؟ قول له وديه للمجبرات، مجبراتي ده يروح يشد له ايده كده يعملها له كده ها ويعدل له ايده المكسور يجبر له الكسر. فده جبران، انك كسرت حاجه عملت محظور، فهذا الدم يجبر هذا الايه هذا المحظور الذي ارتكب، يقول له دم جبران لا دم ايه شكران. هو الحقيقه دم نسك دم شكر ايه لله جل وعلا. طيب خلاص، يبقى ده قسم الترتيب كدم المتعه، ويقول لك وهو دم نسك لا جبران. ويجب هذا الدم بسبعة شروط. دم التمتع ده اللي هو المتمتع، مين المتمتع ده؟ يعني ايه تمتع؟ ها قلنا الانساك كام؟ انساك الحج ثلاثة، متمتع وقارن ومفرد، مش كده؟ متمتع ده اللي هو ايه؟ بلاش هيصة دي، هيصة دي بلاش، ايه عصا يؤدي العمرة في أشهر الحج كده، يعني خلي كلامك دقيق، يؤدي العمرة في أشهر الحج، ده الكلام كده دقيق، يؤدي العمرة في أشهر الحج، حط كلامك كده مظبط. هقول لك أنا أحرمت بالعمرة في رمضان، في رمضان وأديتها في شوال، ما أنا عملت العمرة فين؟ وفي أشهر الحج عملت عمرة أشهر الحج، متمتع أنا كده؟ أحرمت بالعمرة في رمضان وأديتها في شوال، أحرمت بيها في أنا رايح على السعودية وفي آخر يوم من رمضان ها رايح على إن ده رمضان 30 يوم مثلا، 20 سنة طلع 29 يوم وأنا في المطار ها قالوا لي خلاص ده النهاردة أول شوال، وأنا كنت جاي محرم بقى، فأنا أحرمت فين؟ في آخر يوم من رمضان، وجاي بقى رايح الصبح على اساس ان هيبقى ده يوم 30 رمضان واللي النهارده العيد، يبقى انا اديت العمره فين؟ في شوال، واحرمت فين؟ في رمضان. يبقى انا اديت العمره في اشهر الحج، اديتها في اشهر الحج ولا لا؟ اديتها في اشهر الحج، لكن انا متمتع كده. يبقى اذا التعريف اللي انت قلته هو تاديه العمره في اشهر الحج غير دقيق، ان يحرم بالعمره في اشهر الحج، يبقى لازم يكون الاحرام بالعمره في اشهر الحج، يبقى لازم يكون احرام بالعمره في شوال، يبقى العبره بالاحرام، انا احرمت بها ايه امتى خلاص. يبقى المتمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج بس كده، ثم ايه ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ثم ينتهي من عمرته مش كده ها، ويظل في مكه أو في مسافة قصر أو دون مسافة قصر منها مش كده، ثم يحج من عامه هذا، هو ده المتمتع خلاص. يبقى بيأدي عمرة ها يحرم بها في أشهر الحج ثم ينتهي منها ويبقى في مكة إلى وقت الحج ويحج من عامه في سفرة إيه واحد، بسفر واحد عمل عمرة وعمل إيه عمل عمرة وفضل القاعد وراح عمل حج بسفر واحد جاي من بلده سفرة واحد. نعم ونيته التمتع. لما عمل العمرة يبقى كانت نيته أيضا الإيه؟ نيته التمتع. طيب فقال لك بقى دم التمتع ده أصلا يجب بسبعة شروط، دي كلها عشان تزبط لك متى يجب دم الإيه؟ التمتع. أحدها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، ما يكونش من حاضر المسجد الحرام. اللي هم مين حاضر المسجد الحرام؟ أهل مكة المكيين أو الآفاقي المستوطن، الآفاقي اللي استوطن يعني أهل مكة أو أي حد خلاص استوطن مكة، يعني زي ما بنقول إيه هاجر لمكة، يبقى الآفاقي أيضا المستوطن بقى من إيه من أهل المكان خلاص من أهل مكة بقى. قال وهم أهل مكة والحرم، أهل مكة وليه هم أهل مكة وليه والحرم، ومن كان دون مسافة قصر برضو اللي هو حوالين مكة برضو حيسمى من أهل إيه؟ حيسمى من أهل مكة. ليه؟ لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه أو جاوره، حاضر الشيء من حل فيه أو كان قريبا منه أو جاوره، بدليل رخص السفر. امتى رخص السفر دي بتبتدي؟ ها؟ لو انت اصلا بنقول ايه لو انت اصلا في قلب المكان ده وعمال تبدا تتحرك فيه بتطلع هنا شويه شويه بتعتبره كل مكان واحد، ما بتاخدش رخص الايه رخص السفر فيه. طيب والدليل على كده ايه؟ ان حاضر المسجد الحرام دول ما عليهمش دم، يبقى لازم عشان يجب الدم الا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الإيه؟ من الهدي، إلى أن قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، مش كده؟ طيب يبقى نعم لا مش من أهل مكة وعليه ليه هو عمل عمرة فاشل الحج. دلوقتي بتقول لي اللي سال بيقول لي بيقول لي سافر في رمضان وفضل قاعد لغايه الحج، يبقى ده من اهل مكه؟ لا مش من اهل مكه، عليه دم معلوش دم، بس هو ده اسمه متمتع. لو عمل عمره فين عليه دم مع الشروط الباقيه اللي هتيجي، ما نخلص الشروط الباقيه اساله الاسئله دي. ها اهله إقامة أهله مش إقامة نفسه، يعني لو واحد قاعد يشتغل هناك ولو هيقعد مثلا 3-4 سنين شغال مش من أهل الحرم، لازم يكون أهله، لو قد زوجته معاه وعياله معاه بقى منين؟ من أهل الحرم، حتى ولو كان ليه أهل فين؟ في حتة تانية، يعني لو كان متجوز 2 واحدة في مصر وواحدة معاه هناك يبقى برضو أهله حاضر المسجد ليه؟ الحرم، واضح؟ طيب الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، أهو أن يعتمر فين؟ في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، أهو خلاص عشان يبقى اسمه متمتع. الثالث أن يحج من عامه، ممكن يعتمر وما فيش نيته أن يحج أو يعتمر وما يحجش، ما خلاص ما بقاش متمتع، أن يحج من إيه؟ من عامه. الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، مش احنا قلنا أصلا لو هو بعد ما عمل العمرة سافر مسافة قصر أو رجع إلى بلده أو رجع إلى ميقات بلده خلاص سقط الدم، مش كده؟ على خلاف بقى ما قاله يرجع إلى مسافة إيه؟ قصر أو يرجع إلى ميقات بلده أو يرجع إلى دويرة فهنا بيقول لك بيشترط بقى اللي هو أدنى حاجة أنك أنت ما تطلعش مسافة قصر عن إيه؟ عن مكة عشان يبقى اسمك متمتع، ما ينقطعش التمتع، ما تبقاش سفرة تانية، يبقى ما تجاوزتش انت ايه مسافه القصر عشان ما نسميكش مسافر، عشان لا نسميك ايه مسافر، انما لو سافرت يبقى خلاص ما اديتش نسكين في سفره واحد يبقى مش متمتع، عشان تبقى متمتع تؤدي النسكين في سفره واحد. فعشان كده بيقول لك ايه الا يسافر بين الحج والعمره مسافه ايه قصر. يدي العمره ويقعد. ها ايوه ماشي، انا بتكلم على شروط حد هنا ان هو ما يرجعش بيته تاني، ان هو ما يروحش مقعد بلده تاني، يفضل قاعد علشان انا اسميه انه متمتع، يفضل قاعد ما طلعش عشان يبقى في سفره واحده ادى نسكين، ما راحش يسافر في حته تانية ورجع لي وبعدين يبقى هو ادى سفرين لنسكين ما بقاش متمتع. نعم لا لا لا، ده هو كده رجع الى بعد مقعد بلده، ورجع الى مسافة طبعا اكثر من مسافة القصر 425 كيلو، ها، ورجع كمان الى مسافة، مش هنقول مسافة بلدي، مسافة قريبة من بلد. نعم، لا لا، ابعد من مقعد بلدي، مدينة ابعد، وانت رايح المدينة بتعدي على الجحفة او على رابغ، ها، ما هي قطك اصلا الجحفة، ورابغ دي اللي هي بتبقى ايه، بتبقى قبل، وانت جاي من مصر وانت طالع من مكة، اللي حيقابلك الاول رابغ، اللي حيقابلك الاول الجحفة، وبعدين يقابلك ايه، رابغ. فانت وانت رايح المدينة هتسيب الجحفة وهتسيب رابغ وهتسيب كل ده وتطلع المدينة. الجحفة دي على بعد 180 كيلو تقريبا من مكة، وانت بتتجاوز الكلام ده الى 425 او 450 كيلو لغايه ما توصل المدينه. فانت مشيت ابعد من مقعد بلدك، فانت كده مش هتبقى اسمك متمتع. لو انت جيت وعملت عمره في شهر الحج مثلا في شوال وفي مكه، ورحت رايح المدينه ورجعت، ما بقاش اسمك متمتع، الا لو رجعت بعمره تاني، رجعت بعمره تاني يبقى دي قضيه تانية بقى، يبقى انت عملت عمره في اشهر الحج تانية وقعدتها، ولغايه لما بينطبق بقى الشروط عليها من جديد. ايوه بديت من تاني. نعم، لا، طالما انك مش ناوي لا شيء لمن اراد ان نسك. طيب خلاص لغاية كده. قال ان يعتمر في اشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي احرم فيه، ان يحج من عامه، ان لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، ان يحل من العمرة قبل احرامه بالحج. خلاص، يعني تحل من العمرة، أي تتحلل من العمرة وتنتهي منها قبل إحرامك بالحج عشان يسمى متمتع. طب لو ما أحلش، صاحبنا طاف وسعى وما أحلش ودخل الحج على العمرة، يبقى اسمه إيه؟ اسمه قارن، يبقى اسمه إيه؟ بس ينفع دلوقتي يدخل الحج على العمرة، ولا لا يجوز أن يدخل الحج على العمرة إلا لو ساق الهدي أو قبل ما يشرع في أعمال العمرة. فهو لو أحرم بالعمرة قبل أن يشرع في أعمال الإيه؟ في أعمال العمرة، له أن يدخل عليها الإيه؟ له أن يدخل عليها الحج. ما يتحللش من إحرام، يعني ما يقصش ويلبس هدومه ويفضل لابس إحرام. طيب خلاص كده. قال وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج. السادس، أن يحرم بالعمرة من الميقات، من مقعد بلده، او من مسافة قصر فاكثر عن مكة. يعني افترض انك انت رايح دلوقتي علشان ايه؟ علشان تحج، خلاص، وعايز تحج متمتع، وانت ركبت الطيارة مثلا وحضرتك ما احرمتش من الميقات، نزلت في جدة، فاكر ان احنا نحرم من جدة، والمفروض انك لا تتجاوز ميقات بلدك الا وانت ايه؟ محرم. فلو كنت هتركب الطيارة يبقى المفروض تطلع الطيارة بلبس الإحرام، وأول ما الطيارة تطلع فوق الميقات البلد تحرم، أو تحرم قبله، أو تحرم المطار خشية إن هي تتجاوز الميقات وأنت غير محرم. فالكلام ده كله أنت ما عملتوش، وركبت ونزلت في جدة، ها، وحضرتك أحرمت من جدة، يبقى أنت طرقت ميقات بلدك، مش كده؟ يبقى أنت كده عليك إيه الأول؟ ارتكبت محظور من محظورات الإحرام، وهو أنك تجاوزت الإحرام غير محرم، يبقى عليك إيه؟ دم مجاوزة الميقات لأنك تركت واجب. انما انت كده بقى هتبقى اسمك متمتع؟ لا، ما اسمكش متمتع. عشان يبقى اسمك متمتع لازم تحرم من ميقات بلدك او من مسافة ابعد مسافة الايه؟ مسافة القصر. واضح بقى؟ ده الشرط عشان يبقى اسمك متمتع. يبقى هنا ان يحرم بالعمرة من الميقات او من مسافة قصر فاكثر عن ايه؟ عن مكة. اي نعم. طيب السابع، الشرط السابع، ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة او اثنائها. يعني انت ممكن تكون هتعمل عمرة بس تروح مش ناوي تحج، ها، يبقى انت بانك ناوي تحج من عامك وانك تكون متمتع، يبقى لازم قبل العمرة او في اثناء العمرة تنوي انك انت تكون ايه؟ متمتع، مش كده؟ ولا يعتبر كون النسكين عن واحد، اكتب عن، ناقص حاجة عندك، ولا يعتبر كون النسكين عن واحد. يعني لو انت حضرتك طلعت بتحج عن واحد وقال لك حج عني حج مفرد، يعني اللي انت بتحج عنه ده معضوب. يعني ايه معضوب؟ يعني ملازم الفراش ما يقدرش لا يركب طيارة ويركب سفينة ولا يركب سيارة ما يقدرش، خلاص نايم سطيح لا يحركوه يمين ولا شمال. ممكن واحد يحق عنه ده اسمه المعضوب، يبقى ده اللي هو وعنده فلوس بس هو لا يستطيع بنفسه، فهذا مستطيع بإيه؟ بغيره، فعليه أن ينيب غيره ليحج عنه. فاداله فلوس قال له حج عني، خلاص قال له حج عني، قال له طب انا حج عنك حج مفرد، وطني حد في دماغه ان يعمل عمره لنفسه، هيطلع بقى ما طالع مع السفره السفره وخلاص، هسافر وخلاص. قال له حج عنك ماشي، بس حج عنك حج ايه؟ مفرد. وصاحبنا راح ونوى العمره لنفسه، خلاص ما فيش مشكله، هو اتفق مع الراجل كده انه يحكي له حج مفرد، يروح مكه باي صوره ويجي في وقت الحج ويحكي له حج مفرد، هو اتفق معاه كده، يعني الراجل مش غلطان ولا حاجه، بس هو حب انه ايه يعني ينتفع بهذا السفر لنفسه بعمر، فعمل العمره ليه؟ لنفسه في اشهر الحج، واستنى صاحبنا ده لغايه لما جه ميعاد الحج وهل عن مين؟ عن الراجل اللي قال له اطلع، عن المعضوب ده اللي قال له اطلع، ده عليه هدي ولا معلهوش؟ عليه هدي ولا معلهوش؟ عليه، ها عليه، لانه تمتع من العمره الى، سواء كان بالعمره لنفسه والحج لنفسه، او العمره لغيره والحج ليه، او العمره ليه والحج لغيره، اهو متمتع. عشان كده بيقول لك ايه، ولا يعتبر كون النسكين عن واحد، يعني مش شرط عشان تبقى متمتع يبقى النسكين دول بتوعك، تبقى العمره بتاعتك والحج ايه بتاعك، ممكن يبقى العمره ليك والحج لايه لواحد تاني او العكس، ها يبقى ايه ماشي يمشي الكلام. ما تحكش عليه يا ابني، هو قال له انا هحج عنك مفرد. طيب خلاص واضح الشرط السابع. طيب قال ودم القران، ودم القران ما هو قال لك ايه الدم الواجب الترتيب وقسم الترتيب، جدم المتعه وهو دم نسك، ها لا دم جبران وبشروط سبعه وذكرها مش كده. قال وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الوجه. القران يعني ايه؟ قارن بين الحج والايه والعمرة، فعليه ايضا ايه فعليه هدي. يعني واضح؟ عمل عمرة لنفسه ولله برضه، ده فين بقى في اللي فاتت دي؟ عمل عمرة لنفسه. ما ضحكش عليه يا ابني، هو التاني قال له حج عني بس، حتى ممكن يكون اتفق معاه طب انا هعمل عمرة لنفسه، قال له ماشي بس حج عني، ما خلاص ما ضحكش عليه. ها ليه يا ابني ليه؟ انت اصلا لو دخلت مكة اصلا من غير عمرة ولا حاجة واعد في مكة وعايز تحج وجوة الحج بتطلع المقد؟ ها ليه يا ابني؟ انت في الحج انت بتحرم من مكانك، سواء كان اهل مكة او سواء كان الافاق اللي موجود في مكة، في وقت الحج يحرم من بيته، خلاص يحرم من ايه؟ من بيته. مش احنا قلنا الكلام ده فات؟ انا عايز اعمل عمره واحرم من بيته، البيت اللي وقعت فيه الاصل وقعت فيه ينفع؟ جاوبوه على السؤال ده، احنا قلناه اللي هو في مكه وعايز يعمل عمره يحرم من بيته، اللي في مكه وعايز يعمل عمره يحرم من بيته برضه، اللي في مكه وعايز يعمل حج بيحرم من بيته، خلاص زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، هو جه وأحرم بالحج من بيته، ما ذهب إلى الحرم ولا، لكن أحرم من بيته وخرج إلى منه هو ومن معه من الصحابة. لكن اللي في مكة عايز يعمل عمره يحرم منين؟ يخرج إلى أقرب حل، أقرب إيه حل كالتنعيم، أو ممكن يطلع عرفة، أو ممكن يطلع ليه أي أقرب حل حوالين مكة، أقرب حل ماشي كده. ليه قلنا ليه؟ قلنا ليه في العمره بيطلع وفي الحج ما بيطلعش؟ ليه في العمر بيحرم من اقرب حل وفي الحج بيحرم من بيته؟ ليه؟ لانه يجب ان يجمع في احرامه بين حل وحرم، المحرم ده لازم يجمع في احرامه بين وجوده في حل ووجوده في حرم، اللي في الحج ده اذا احرم في الحرم اي في بيته في مكه هيطلع في الحل اللي هو فين؟ عرفه، فهو طالع عرفه، طالع فين؟ طالع في حل، فهو أحرم وهو في حرم، ثم بعد ذلك خرج محرما إلى حل وهو إيه؟ وهو عرفة، وعاد من عرفة إلى الحرم، فجمع في إحرامه بين الحل والحرم. لكن العمرة حنقول من حرم لحرم لا، فلازم يطلع لحل ويحرم من حل حتى يجمع في إحرامه بين الحل والإيه والحرم، خلاص. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر بعدما حجت قارنة أن تخرج إلى التنعيم مع أخيها، وهو أقرب حل، أقرب إيه حل، خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج إلى الحل فين؟ في العمر. مدينة إيه بقى؟ احنا بنتكلم دلوقتي على مكة. خلاص ينفع بلا خلاف. ماشي طيب. قال هنا بقى ودم القران، عرفنا خلاص دم القران ده. طيب ودم ترك الواجب، يبقى ايه ترك الواجب ده؟ يعني ايه ودم ترك الواجب؟ اي دم ترك الواجب يعني يجب تجب الفدية على الترتيب، تجب الفدية على الترتيب، دم أولا، فإن لم يستطع فإطعام، فإن لم يستطع فصيام. ماشي. قال القران ودم وترك الواجب كترك الإحرام من الميقات ودم الإحصار والوطئ ونحوه. يبقى ترك الواجب كترك الإحرام من الميقات، مش كده؟ ترك الإحرام من الايه؟ من الميقات، أو ترك البيات في مزدلفة زي ما هنعرف من واجبات الايه؟ واجبات الحج، أو ترك البيات أيام منى، أو ترك رمي الجمار، كل هذه واجبات، خلاص. العمرة لها كم واجب؟ ها؟ لها واجبان، الإحرام من الميقات والحلق أو الايه؟ أو التقصير. فلو ترك الإحرام من الميقات أو ترك الحلق أو التقصير، ها؟ فحيبقى عليه ايه؟ ترك واجب، مش كده؟ فحيبقى عليه فدية على الترتيب. طيب فيجب، نعم، ها ترتيب حديث ايه؟ لا لا لا لا، الحديث كان في فدية التخيير، الحديث كان في فدية الايه؟ نحن دلوقتي احنا بنقول في فدية الترتيب، ماشي. يبقى اللي هو ايه في الآية بقى؟ فمن تمتع بعمرة فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد إلى الإيه إلى المتاع. خلاص فإيه؟ فقال فمن لم يجد، ما قالش أو كما قال في الأخرى في فدية الصيام أو صدقة من يسك، لا، فمن لم يجد هنا يبقى رتب، يبقى على حسب الإيه؟ على حسب ترتيب الإيه، زي كفارة اليمين رتب، تحرير رقبة، فمن لم يجد أطعم 10 مساكين، ها، فمن لم يستطع يبقى في ترتيب هنا، لم يجد لم يستطع وبعدين كده، ما قالش أو أو أو أو دي للتخيير، خلاص بيخيرك ما بين الثلاثة، إنما بيقول لك ده ما لقيتش تروح لده، ما لقيتش تروح لده، يبقى ده لازم على الترتيب. فأنت لو لقيت الأولاني ما ينفعش تروح للتاني، فلو عندك تمن الهدي والهدي موجود يبقى واجب أنك تقول الهدي. إنما نفترض إن معاك التمن الهدي وما فيش هدي، خرفان خلص والبقر خلص والجمال خلص، ما فيش بهيمة أنعام في المكان، ممكن الكلام ده؟ إذا في زحمة شديدة والناس خلصت البقر وخلصت الجمال وعمال تدور ما تشلاء، يبقى أنت لم تجد، أو فقير وقدامك الحاجة دي يبقى برضو أنت غير إيه؟ لم تجد، يا إما لم تجد مال لتشتري أو معك مال ولم تجد بهيمة أنعام، مش كده؟ فأنت غير واجد في الحالتين، فتنتقل إلى الإيه؟ إلى الإطعام. طيب فيجب ها؟ إيه؟ طيب فما استيسر ما استيسر ها نعم، فمن لم يجد فصيام، خلاص. فقال لك فمن لم يجد، اما لم يجد مال او لم يجد ايه بهيمة انعام، ها يجوز، دي وضع ثاني بس لما نيجي للهدي يجوز. قال فيجب على متمتع استوفى الشروط السبعة، الأول الدم القران وترك الواجب والإحصار، عرفنا يعني إيه الإحصار، خلاص، والوط ونحوي، كل الدماء في الحالة دي على الإيه أو كل الفدية في الأحوال دي على الترتيب. فيجب على متمتع استوفى شروط السبعة وقارن وطارك واجب، كل الأشياء اللي قالها لك دي، دم دم، خلاص، دم ده اللي هو إيه اللي هو شاة، خلاص، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، دم فإن عدمه أي عدم المتمتع والقارن الهدي يعني ما فيش أو عدم ثمنه فإن عدمه أو ثمنه يعني هو معاه بس ما فيش أو ما معهوش وفيه واضح زي ما أنا قلت فإن عدمه يعني ما فيش مش لاقي على معاه فلوس بس مش لاقي أو فيه وما معهوش فلوس فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج قيل معناه في أشهر الحج وقيل في وقت الحج يبقى اللي عجز عن الدم لكل الحاجات اللي قالها دي هيصوم ثلاثة أيام فين في الحج ويعني في الحج قيل في أشهر الحج وقيل في وقت الايه الحج والأفضل كون آخرها أي آخر الثلاثة ثلاثة أيام يوم عرفة فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيره يعني بيقول لك إيه أنا واحد راح عمل عمرة وفلوسه خلص ما معهوش فلوس للهد ده خلاص هينتقل إلى الإيه إلى الصيام ما راحش قاعد يشتري هدايا وبتعمل مش عارف ايه والكلام ده وقال لك خلاص خلصت فلوسي لا ده ما فيش تقوى عنده ان المفروض يقدم الواجب اللي عليه قبل ما يجيب هدايا وقبل ما يشتري حاجات مش كده فنفترض ان الراجل اتسرقت فلوسه مثلا لسبب او لايه او لاخر وفقير ما عندوش مثلا ما يقدرش يستلف ولا حد ها فعلى هذا دوت يبقى خلاص غير مستطيع للايه للهدي او هو قال انا يدوب ضلعت المصاريف اللي هحج بيها بالعافية ها فراح وقال انا مش هقدر ايه اذبح هذه حصون ماشي له ايه له ذلك ففي هذه الحالة هيصوم ثلاثة ايام فبعد ما يعمل العمرة ها قال ان هو يحرم يوم الايه يوم السابع يحرم يوم السابع بالحج يعني يحرم يوم السابع السابع من ذي الحجة يحرم يوم السابع صبح السابع من ذي ايه او بمعنى صح يحرم قبل فجر السابع عشان يبقى صام وهو في الحج عشان يبقى صام وقال لك وهو متلبس بالحج او هو في اشهر الايه في اشهر الحج فده الكلام على انه متلبس بالايه بالحج فقال حيحرم قبل صبيحة اليوم الايه السابع وبالتالي ينوي الصيام ويبقى هو محرم دلوقتي بالحج وصايم يوم سابع ذي الحجة والثامن ذي الحجة والتاسع من ذي الحجة يكون آخر الأيام الثلاثة دول يوم إيه عشان يوم عشرة ده حرام صيامه اللي هو حيبقى يوم الإيه حيبقى يوم العيد ده قول هنا في المذهب قول تاني إنه يحرم قبل فجر يوم ستة قبل فجر يوم إيه ستة فحيو يوم ستة وسبعة وثمانية ليوم التروية بحيث إنه يطلع يوم عرفة فاطر يعني يخلصهم يوم إيه يوم 8 خلاص يوم 8 وقد يكون هذا اقرب من الاول والاصح من الاثنين دول انه ما يصومش الا ايام التشريق لان في ده القول الاول ده يعني في هذا نظر من جهتين انه هو يحرم قبل يوم 8 ويصوم يوم عرفه وده خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كده صاحبنا ده هيحرم يوم 7 وهيصوم يوم عرفه والرسول احرم يوم 8 وكما نعلم أن كان في عدد كبير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحج كانوا متمتعين اللي هم كل جايين بحج مفرد واللي كان جايين قارن دون أن يسق الهدي وهكذا كل دول ومما لا شك كان في منهم عدد من الفقراء كثير ليس معه ليه ليس معه الهدي وما نما إلى علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد من الصحابة الذي لا يستطيع أن يهدي أن يصوم قبل يوم 8 لنقل انهم كلهم كانوا تابعين او المعلوم بالاستقراء انهم صاموا معنا او انهم احرموا بالحج في صبيحة يوم الثامن من ايه من ذي الحج معنا ولم ينقل ان احدا احرم قبل ذلك لعدم وجود الهدي ايه معه فيبقى اذا اللي حيحرم يوم 6 ولا يوم 7 ده مخالف للسنة لان السنة احرم يوم 8 ايضا ثانيا اللي بيقول انه هو يصوم يوم 9 اللي هو قال يحرم يوم 7 مخالف ايضا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كما في الصحيح اتى اليه بقدح من اللبن فشربه حتى يعلم الناس ان هذا اليوم لا يسن للواقف بعرفه ان يصوم وايضا في صحيح رواه احمد حديث رواه احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفه بعرف نهى عن صيام عرفة بإيه؟ بعرف. يبقى ده داخل في النهي ومخالف للسنة من جهتين، إنه صام يوم عرفة وإنه أحرم قبل إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فالأولى وهذا هو المنقول عن الصحابة، إن عدم الهدي أو ثمنه صام أيام التشريق، صام أيام الإيه؟ التشريق، اللي هم بقى إيه؟ 11 و 12 و 13 وهي أيام حج أصلا لأنها أيام رمي جمار، فيبقى ينطبق عليه أنه صامها فين؟ في الحج. واضح؟ طيب. قال وهنا إيه؟ ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي، يعني دي هقول لك ان دي وقت الجواز للصيام، لان السبب انعقد وانه اتى بعمره وتمتع فانعقد سبب وجوب الهدي، وقلنا اذا انعقد السبب جاز ان يقدم الواجب عن وقته لان السبب انعقد، فعلى هذا يجوز ان هو يصوم من بعد ما يفك من العمره وهو عارف انه معوش فلوس، جائز انه يصوم 3 ايام من الاول، لكن الأولى والأفضل أنه يبقى ويصوم هذه في أيام الإيه؟ لعل الله عز وجل أن إيه؟ أن يرزقه. لكن وقت وجوب الصيام متى؟ هو وقت وجوب الإيه؟ الهدي. ومتى يجب الهدي؟ يوم 10، فيوم 10 يحرم صيامه. خلاص؟ يبقى واجب عليك بعد كده على طول من أول يوم إيه؟ 11 و 12 و 13 ما قدامكش غيره، يبقى واجب عليك أنك أنت هتصوم 11 و 12 وإيه؟ و 13. ماشي؟ قال ووقت وجوب الصوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لإنعقاد سبب الوجوب. هو قال لك إمتى الوقت اللي هو يجوز أنك تصوم فيه وإمتى الوقت الواجب للإيه؟ للصيام. نعم. لا عيب لا المحرم مش ويحرم بس يفضل قاعد يحرمه كده هيطلع من الناس يومين مش هيروح من يعمل ايه يقعد لوحده بس احنا قلنا الراجح والراجح ما يحرمش يحرم مع الناس ازاي بس ناس كتير فاهمه وناس كتير مش فاهمه طيب قال ايه هنا وتصح ايام التشريق تصح أيام التشريق أن يصوم هذه الثلاثة أيام في أيام التشريق لقول ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ليه؟ لأن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فيكره الصيام في أيام منى اللي هم 11 و 12 و 13 إلا لمن لم يجد الهدي يرخص له أن يصوم في هذه الإيه؟ الأيام. قال وصام سبعة إذا رجع إلى أهله، يبقى اللي ما وجدش الهدي ده حصوم 3 أيام في الحج على التفصيل اللي ذكرناه، وسبعة لما يرجع وطنه يرجع إيه؟ أهله، أو لما يخلص أعمال الحج. خلاص. يبقى هنا كلمة إنه إيه وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني إيه يرجع إلى أهله؟ عند الشافعية يعني يرجع وطنه، وعند جماهير أهل العلم وأكثر الفقهاء أن وقت ابتداء جواز صيام السبعة أيام دي بعد الفراغ من أعمال الحج، بعد ما ينتهي من أعمال الإيه؟ بعد ما ينتهي من أعمال الحج. وقال سبعة أيام وسبعة متتابعة إذا رجعتم. خلاص. يبقى ما أطلقه الشارع لا يجوز تقييده، وما قيده الشارع لا يجوز اطلاق. خلاص. لان ده هيبقى تشريع امام التشريع. ربنا قال سبعة وانت بتقول سبعة متتابعة، فين قال سبعة؟ خلاص يبقى صوم سبعة، واي سبعة ما اشترطش ما تقيد. ماشي كده. هيبقوا متتابعين لو انت حطيتهم في ايام التشريق، الاصل انها غير متتابعة. ثلاثة أيام في الحج، صوم أي ثلاثة أيام في الحج، صوم يوم وافطر اثنين، صوم يوم وكذا، طالما أنه أنت متلبس بالإيه؟ في أعمال الحج. لكن لو ضاق الوقت وخلاص هيخلص أيام الحج زي أيام التشريق، واجب بقى أنهم يبقوا متتابعين، مش كده؟ زي صيام رمضان، أنت بتقضي عليك أيام من رمضان، أنت حضرتك مثلا كنت مسافر أو مريض في رمضان 15 يوم ففطرت 15 يوم ما هو عليه قضاء الايام دي على السعة ولا على التضييق؟ قضاء على السعة لغاية امتى بس؟ لغاية رمضان الجاي التاني. حضرتك بقى فضلت كده لغاية نص شعبان او لغاية 14 شعبان ما صنتش 15 يوم اللي عليك، وجب عليك بعد كده التتابع في 15 يوم اللي باقيين دول انك تصوم، خلاص الوقت ضاق مش كده؟ فهو اللي حيترك الايه الثلاث ايام دول لغايه ايام التشريق يبقى واجب التتابع وواجب الصيام في هذه الايه هذه الايام. واضح؟ ماشي. واحد بيقول لك لو ما هو دول بقى واجبين عليه وجه في الثلاث ايام دول جال عذر فطر، خلاص هيقضيهم بعد كده زي رمضان، ما هدول بقى شأنهم شأن ايه رمضان بقى، ده شأنه شأن الواجب، فتعين عليه في الوقت ده مرض خلاص ادك عذر الشارع انك انت في المرض عدة من ايام اخر، يبقى هتفطر وتقضي هذه الايام، لكن تعلم ان ده واجب عليك. ما عندكش عذر وفطر تبقى آثم، عندك عذر وفطرت خلاص يعفى عنك وعليك قضاء هذه الايه الايام. طيب ثم قال ليه وتصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ماشي. طيب وإن صام السبع قبل أن يرجع إلى أهله بعد إحرام بحج أجزأ، أو قال بعد إحرام بحج إيه أجزء، لكن لا يصح أيام منى لبقاء أيام الإيه أيام الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ يعني بعد ما يخلص وهو راجع؟ قال حيث شاء، وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق. خلاص يعني جمهور أهل العلم على أنه بعد ما ينتهي من أعمال الحج له أن يصوم السبعة، وقول الشافعي لا يصومها إلا لما يرجع بيته أهله، يعني طبعا لظاهر النص يعني. قال ويجب على محصر دم، محصر حصر، ويجب على محصر دم لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى بنحره ينحره بنية التحلل وجوبا مكان. خلاص يعني واحد رايح يحج وبعدين منع انه ايه انه يدخل مكة، منع انه يدخل ايه انه يدخل مكة، فعايز يتحلل يعمل ايه يذبح هدي في مكانه الذي يحصل، او مرض مرضا لا يستطيع ان ايه ان يتم فيتحلل من احرامه بالايه الا ان اشترط يتحلل ولا شيء يعني. خلاص يقول وهو بيحرم اللهم محل حيث حبست، يعني محل إحلالي من الإحرام حيث حبستني، خلاص يبقى يحل ولا شيء عليه، يحل مجانا. خلاص. ويجب على محصر دم لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ينحره بنية التحلل وجوبا مكانه، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. يصوم 10 أيام وهو محرم وبعد ما خلصهم إيه يحل. واضح؟ إن عجز عن الإيه عن الهدي، يعني عاجز عنه، فلو فضنا معهوش هدي خلاص او عاجز عن احضار هدي وتمسك مثلا وحبسوه هو محرم وخلاص منع عن انه يحج يعمل ايه يصوم 10 أيام وبعدين يتحلل من ايه من احرام فانه احصرتم فما استيسر، فالذي لم يجد يصوم 10 أيام بنية التحلل ثم يحل. نعم. لا يحرم خلاص، ايه المشكلة؟ حبس قبل ان يحرم، ايه يعني نعمل له ايه بقى؟ ولهم فكوني عشان أحرم، يعني هو حبس قبل أن يحرم، هيحرم وهو محبوس؟ عايز استنى ما اشوف اخرتها ايه. ها ولا شيء خلاص، ما فيش مشكله خالص، ما فيش اي مشاكل، اقول حسبنا الله ونعم الوكيل واسكت. تعمل ايه يعني؟ مالوش حاجه، انت لسه بهدومك، ما فيش اي محظورات ارتكبت هنا ولا تتحلل ولا كذا، مش داخل معانا، لسه ما دخلتش في الإحرام ولا دخلت في الحج عشان نخش في الأحكام، تخش في الأحكام لما تحرم، احنا لسه قدامنا 10 دقائق مش كده؟ طيب اسكتوا بقى عشان نقف عند جزاء الصيد، بطلوا رغي كتير. قال وليس له التحلل قبل ذلك. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول عرفنا التحلل الأول حيجي ده بالتفصيل فين في الحج. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة وطئ في الحج قبل التحلل الإيه الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة كل ده أنزل أو تكرار نظر يعني كل ده أنزل منيا إما بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر كل ده خلاص يعني إيه إنزال أو واطئة. يبقى الإنزال ده مقاس على الجماع مش كده. قال فعليه بدنه فعليه بدنه فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. خلاص عرفنا اللي هو وافئ في الحج أو أنزل منيا باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار إيه أو تكرار نظر عليه بدنه. إن لم يجدها صام إيه 10 أيام. يبقى برضو بنتكلم على الفدية اللي هي على الترتيب مش كده. فاتكلمنا على المتمتع واتكلمنا على المحصر والآن بنتكلم على الجماع وإيه الجماع وما يتعلق به مش كده. الجماع ومقص عليه اللي هو الإمناء بنظرة أو إيه أو استمناء أو مباشرة. خلاص الجماع. وبعدين هيتكلم عن جزاء الإيه الصائم اللي هي الفدية اللي على التخير عشان على ترتيب الشيخ يعني. قال من أفعال الصام 10 أيام 3 أيام الحج و7 إذا رجع من أفعال الحج كدم المتعة. يعني هذا مقاس وإيه من أفعال الحج دينا كلام كده إذا رجع من أفعال الحج إذا كدم المتعة يعني في حال الدم الإيه صلاة 3 أيام في الحج و7 إذا إيه إذا رجع من أفعال الحج كدم المتعة. لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عم قالوا للواطئين أو للواطئين اهديا هديا رجل المرأة وإن لم تجدوا فصوموا 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري. خلاص يبقى للواطئ قال له برضو إيه إنه عليهم بدنة فإن لم تجدوا اهديا هديا. وعرفتم بكده الهدي ده بإجماعهم إنه إيه إنه بدنة خلاص إن الوطأ قبل التحلل الأول. قال فإن لم تجد أو إن لم تجدوا فصوموا 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وقيس الباقي عليه اللي هو إيه الباقي ده الإنزال أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو إلى آخر ما ذكر. ها هدي إن طاوعت فمثله إن طاوعت فإيه فمثله. قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد ليه وحناخد تفصيل في التحلل الأول والتحلل الثاني في الحج في أركان الحج. ممكن لا ممكن تكون مكره مش عايزة ما هو حرام حرام انها تمكن هو لما يطلبها تقول له لا حرام ولا طائب معصي يعني في هذا الوقت يعني ليس لها ان تمتنع عن زوجها لكن في هذا الوقت يجب ان تمتنع. فإن أكرهها لا شيء إن طوعت فمثل فإن طوعت فإيه فمثل. كيف يكون إكراه؟ نعم يمكن أن يكون إكراه جميعها مكره. الاغتصاب ده إيه يعني واحد يغتصب واحدة ده إيه يعني مش جماعة بالإكراه ولا برضاه؟ طيب خلاص يبقى الجماعة هو الكلام في الرجل أنه لا يتصور أن يجامع مكرها. وعلى الخلاف بين أهل العلم ومنهم من قال لا يتصور ذلك أنه أيضا أنه يكره على أنه إيه على أنه منهم قال لا هو ده لا إيه يخرج من الإكراه. طيب قال أيضا والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يمضي إلى الحل. ها والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الإيه لا يفسد النسك لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرم. خلاص يعني إذا وطئ بعد التحلل الأول أي بعد النزول من عرفة وبعد رمي جمرة العقبة مثلا وبعد الحلق بعد ما عمل كده وهو تحلل التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالإيه حتى طوف بالبيت واسع، ما كانش ساعة قبل كده ويطوف واسع. فنفرض انه جامع، يبقى هو هنا جامع بعد التحلل. ليه؟ بعد التحلل اول نقول له حاجك فسد؟ لا، نقول له حاجك ما ايه ما فسدش، انت هيبقى عليك ايه؟ عليك هدي. وانك انت تروح تحرم بقى من جديد ها، وتيجي علشان تطوف طواف الايه؟ طواف الزيارة او طواف الايه؟ طواف الافاضة. قال: والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك، لكن يمضي الى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لان الطواف ركن لا يتم الحج الا به. ولقول ابن عباس: في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر، يعني قبل ان يطوف بالبيت طواف الزيارة يعني، ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعنه شاه، يعني عنه عليه شاه مش جزور، على اساس انه ايه ان ده بعد التحلل الاول، يبقى ما عليهوش ايه جزور، يعني ما عليهوش بدنه، ولان الاحرام ها خفف بالتحلل الاول، الاحرام خفف مش زي كالايه كالذي اتى في الاحرام قبل التحلل الاول، لا الاحرام خفف بالتحلل ايه الاول، ما يبقاش عليه بدنه زي التاني، يبقى عليه شاه. لان الاحرام خفف بالتحلل الاول، فينبغي ان يكون موجبه دون موجب الاحرام التام لخفه الجنايه وعدم افساد الحج، وفاقا لابي حنيفه. يعني ابي حنيفه قال هيبقى عليه شاه فقط ما عليهوش جزور، ها، وده اللي هو ايضا عن الامام احمد، عنه شاه، يعني عنه اي عن الامام شاه، ها، اذا جمع بعد حلو عليه شاه ويطلع للحل يحرم من جديد وينزل فوق طواف الايه الزياره، وعنه يلزمه بدن، لانه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. يبقى اذا العلماء اختلفوا هل عليه بدن ولا عليه شاه، ها، وروايتين عن امام احمد روى انه عليه بدنه او عليه شاه لمن جامع بعد التحلل الاول. طيب، ويجب في الوطء في العمره اذا افسدها قبل تمام السعي شاه، ويجب في الايه في العمره اذا افسدها قبل تمام السعي شاه. واضح لي كلام؟ طيب خلاص. لقول ابن عباس: في من وقع لامراته قبل التقصير، ها، اي في العمره، ها، عليه فديه من صيام او صدقه او ايه او نسك. قال: قبل التقصير، هذا قبل الايه قبل التقصير. ولا يفسدها الوطء بعد الفراغ من السعي وقبل حلق، كما لو وطئ في الحج بعد التحلل الاول. يبقى هو لو وطئ بعد الايه بعد الطواف والسعي لا تفسد الايه لا تفسد العمره، لكن هيبقى عليه عليه فدية، مش كده؟ طيب. ويجب المضي في فاسدها والقضاء فورا، يعني العمره اللي أفسدها يجب أن يكملها ويجب عليه القضاء زي الحج. قال: والتحلل الأول، أهو هيقول لك إيه هو التحلل الأول؟ التحلل الأول من الحج يحصل باثنين من ثلاثة، التحلل الأول من الحج يحصل باثنين من ثلاثة: رمي وحلق وطواف. رمي اللي هو رمي جمرة العقبة، اللي هو هيكون إمتى ده؟ يوم العيد الصبح، مش كده؟ بترمي جمرة الايه العقبة، يبقى رمي اللي هو رمي جمرة العقبة، وحلق الحلقة والتقصير طبعا، وطواف المقصود طواف الايه الحج او طواف الزيارة، ها، او طواف الايه الافاضة، كل دي مسميات، وده ركن من اركان الحج بالاجماع. خلاص. والسعي معاه اذا كان عليه سعي، يبقى الطواف مع الايه مع سعي. فاللي هو دلوقتي هيعمل حاجتين من ثلاثة، ايه الثلاثة دول؟ اللي هم رامي وحلق وطواف، طواف طبعا مع سعى. اللي يعمل حاجتين من الثلاثة دول يتحلل التحلل الأول، لو اللي خلص ثلاثة يتحلل التحلل إيه؟ الثاني. فاللي يرمي ويحلق خلاص تحلل التحلل الأول، اللي طاف وسعى وحلق تحلل التحلل الأول، اللي رمى وطاف وسعى يعني يعمل اثنين من الثلاثة وخلاص، أي حاجة من اثنين من الثلاثة. والترتيب إيه؟ الترتيب إيه؟ إنه يرمي ويذبح ويحلق ويطوف وسعى، إنما قدم وأخر ولا حرج. قال: ويحل له بالتحلل الأول، ها، كل شيء إلا النساء. خلاص عرفنا التحلل الأول الطيب ولبس الايه ولبس المخيط المحيط وتغطية الرأس، كل اللي كان محرم ده عليه في الإحرام ده يحل إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، هو ضعيف بزيادة وحلق. وقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله أي التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت، وهذا الحديث متفق عليه. والتحلل الثاني يحصل بما بقى، يعني ليه اللي بقى عليه اثنين من الثلاثة يعمل الثالثة، بما بقى مع السعي إن لم يكن سعى قبل، لم يكن سعي قبل. ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. والحديث أيضا متفق عليه. بس هنقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.